لم تكن عنان هي القصة الوحيدة مطلقاً، لم تكن عنان هي الأولى غالباً، لم يكن المطرب عين هو الجاني فقط، بل كان أيضاً ضحية في وقت ما. ولكن علينا أن نتابع باقي الأحداث لنفهم ونربط بينها. تذكير سريع مطلوب ومميز. أنا الصحفي نادر فودة، الصحفي بجريدة عمق الحدث في باب ما وراء الطبيعة، الصحفي الذي ألهم العديد من الكتاب أن يبدأوا الكتابة في مجال أدب الرعب، الصحفي الذي ارتبط به المستمعون أكثر من القراء، الصحفي الذي لم يكن ينوي أبداً أن تكون قصصه مسموعة، ولكن ربما تأتي الرياح أحياناً بما تشتهي السفن. أنا أتت معي بما كنت أشتهي، أن أقدم ما يكون مشهوراً ومحبوباً، وأدعو الله أن أظل دوماً عند حسن ظنكم. بدأت القصة بجواب من أستاذ ميلاد حنة، بيطلب مني فقط أن ننشر تفاصيل هو بيبعتها لي بدون أي تدخل مني من قريب أو من بعيد، وده لأنه بيثق فيا إلى حد ما، يعني لأنه مصر أن فندق ألف سين كاف فيه أوضة ملعونة، كل من دخل هذه الغرفة والأوضة يعني أصبح في عداد المفقودين، بحيث أنه يا إما هيختفي أو هيموت أو يموت مرافق لأحد نزلاء الغرفة. وبدأت بجواب فاطمة اللي حكيت لي قصة أختها عنان ضحية المطرب عين، وكل التكهنات وكل الأسئلة عن هذا المطرب لا أستطيع الإجابة عنها، لكن عايز أقول إن في جزء كبير من الناس اللي بعتت لي عرفت هو مين. كنت أتمنى جدا إن أنا أقول هو مين، بس سامحوني، ده واحد مات ومات موتة غامضة أصلا، وأنا ماشي بمبدأ اذكروا محاسن موتاكم، لأننا لو اتكلمنا ممكن يذكر كلام يزعل أسرة هذا المطرب وملوش لازمة. المهم عاد ميلاد لسرد كلامه بعد قصة عنان، وطلب مني أقرأ باقي القصص، وكانت القصة التالية هي قصة عنان نفسها، وكانت عنان في هذه القصة من الواضح أنها ستكون هي الجاني وليست الضحية. بصراحة أنا اتقفلت من قصة عنان، واتقفلت من الكلام عنها، وما بقاش عندي استعداد أن أنا أقرأ عنها تاني على الأقل في الفترة دي. عملت إيه؟ بدأت أقلب الورق بسرعة مرة بعضه وتجاوزت قصة عنان، وتجاوزت تعليق ميلاد عليها، ووصلت لمقدمة خطب جديد أو قصة جديدة في جزء جديد من الملف اللي هو بعته لي. بدأت بتمهيد كالعادة من ميلاد حنة: أستاذ نادر، أنا عارف إن الأمور لسه غريبة ولسه في جزء مش مفهوم ومبهم، لكن أقسم لك أنا مش ببالغ، أرجوك اقرأ الخطاب التالي. وده للأسف مش من حد يعني هيحكي لك قصة أنه فقد عزيز أو خلافه زي القصص اللي فاتت، ولكن الخطاب اللي هتبدأ تقراه دلوقتي هو رواية الشهود، المرة دي مش نزلاء، المرة دي شهود من جوه الفندق نفسه. هسيبك مع القصص. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي منير سلطان، أنا شغال عامل نظافة في فندق ألف سين كاف، شغال من حوالي 6 سنين. أرجوك أستاذ ميلاد، أنا الكلام اللي بكتبه ده ما تقولش اسمي الحقيقي، غيره خالص أو ما تقولوش أو حط حروف زي ما أنتوا بتعملوا. أنا مش عارف لو عرفوا الكلام ده هيحصل لي إيه، أنا بحكي بناء على طلب حضرتك، وأنا عارف إن في مشكلة لازم الناس تعرفها. من أول أسبوع ليا في الفندق وبدأ زمايلي يطلبوا مني إن أنا ما نظفش الأوضة دي لأي ظرف، وخصوصا بالليل. قالوا لي ما تروحهاش بالليل خالص، حتى لو النزيل طلب منك تهرب بأي شكل. اعترضت لكنهم قالوا لي براحتك بقى. الغريب انه فعلا الاوضه دي بالذات يا استاذ ميلاد واللي هيقرا الورقه دي كانوا بيتهربوا كل زمايلي من ان هم ينظفوها، وكانوا يا اما يدخلوها ثلاثة مع بعض او يكون التنظيف طبعا في الغالب بيبقى بالنهار. ده بقى خلاني عندي فضول ان انا ادخل الاوضه دي واعرف فيها ايه. وفكرت وقلت انا هدخلها في يوم ما يبقاش في نزيل من الـ من الـ من الجست عندنا، وهدخل واشوف بقى. لكن اخر واحد كان موجود في الاوضه فضل مطول فيها، واللي حصل ان الساعه 11 بالليل في يوم لقيت زميلنا جاي لنا في المكان اللي بنقعد نريح فيه وبيقول بدات. طلع زمايلي يجروا على السلم وانا وراهم، وهو كمان عند الاوضه. وقفنا قدام الباب بتاع الاوضه، الباب مقفول لكن النور اللي كان جاي من تحت باب الاوضه كان في جوه مثلا استاد باضاءات قويه جدا. النور خارج من تحت باب الاوضه شديد لدرجه ان النور كان خارج من تحت الباب ومن جوانب كمان. واحد من زمايلي اسمه عادل مد ايده على مقبض الباب علشان يفتحه. اللي حصل انه في لمحه صعق زي ما يكون اتكهرب، صعقة كهربا نطرت جسمه يجي المتر وزيادة في الطرقة في الفندق. جرينا عليه وفاق الحمد لله، ولقيناه قام ولقيناه ماشي عامل زي اللي متخدر كده ورايح ناحية الأوضة تاني. بدأ زمايلي نادوا عليه بالراحة علشان محدش يصحى من النزلاء يسمعوا اللي بيحصل. احنا طبعا كده واقفين قدام أوضة يعني نزيل وكده غلط، حضرتك فاهم. لكن ما كانش بيرد ولا بيبص علينا. راح في هدوء شديد وقام ماسك مقبض الباب من جديد، وبدأت المرة دي الكهرباء بقى زي ما تقول مسكت في جسمه وقعد يتنفض ويترعش بسرعة جدا، وقام واقع في الأرض. رحنا عليه لقيناه كويس وعايز زي ما يكون يقوم يعمل الموضوع ده تالت. اللي حصل ان احنا اتكترنا كلنا عليه وكتفناه ونزلنا نجري بيه على الاوضه اللي احنا بنقعد نريح فيها. عمال بقى يقول كلام بقى يخرف ويهلوس ويقول كلام غريب، وكل الكلام عايز اروح الاوضه، الاوضه بتنادي عليا، انا عايز ارجع تاني، انا عايز اروح لها. مش فاهمين يا استاذ هو يقصد ايه. أنا من الناس اللي كانت النبطشية بتاعتهم تاني يوم الصبح، يعني بالليل في الوقت ده أنا ما كنتش هشتغل، لكن الباقيين بقى خرجوا علشان ينظفوا الريسبشن عندنا في الفندق. ونمت. صحيت من النوم على صوت الصوت ده غريب قوي يا أستاذ، كان صوت زميلي. بصيت لقيت منظر غريب جدا، عادل زميلي نايم وبيعمل ايه؟ عمال يخنق في نفسه، ماسك بإيدي الاتنين رقبته عمال يخنق في نفسه لدرجة انه خلاص شبه بيموت. جريت فكيت ايديه من على رقبته وصحيته فاق الحمد لله، وبدأت اقوله ايه اللي انت كنت بتعمله؟ ما ردش عليا، قال لي انا مش فاكر في حاجه. قال لي ممكن تعملي حاجه دافيه علشان انا زوري وجعني؟ قلت له حاضر، ورحت اعمل له في عندنا اوفيس كده بنعمل فيه المشاريب لينا، يعني عملت له كوبايه شاي وطلعت ما لقيتوش تاني في الاوضه. ما اعرفش ازاي لقيت باب الاوضه مفتوح. اول حاجه عملتها كلمت الاستقبال وسالتهم، ما اعرفش، قلت لهم هي الاوضه، سألتهم عن الأوضة بصراحة، يعني المفروض ما نسألش وما نتدخلش، بس يعني بصفة ودية كده ونحن عارفين بعض، فقلت لهم الأوضة فاضية ولا فيها حد دلوقتي. قالوا لي إن الجست عمل اللي هو تشيك أوت ده يا أستاذ، وكان اسمه محمد كمال، أنا فاكر إن كان قالوا اسمه محمد كمال، وإن هو لسه ماشي من شوية. وقتها بدون تفكير أنا على طول قررت إن أنا كده خلاص الأوضة فاضية ولازم أجري على الأوضة. جريت على الأوضة من غير ما بلغ حد من باقي زمايلي. رحت كان نفس المشهد، باب الأوضة مقفول وفي نور شديد جدا خارج من تحت الباب. ما ما عدتش بقى نفس الغلطة اللي عادل زميلي عادها. قلت ايه، انا دلوقتي ايه هفكر واعمل حاجة تانية. طلعت مفتاح من اللي معايا، وبيبقى معانا كل المفاتيح طبعا، وحطيت المفتاح كده، وانا بايدي بترجع لورا كده، يعني قلت ايه لو حسيت بان في كهرباء ولا حاجة هرجع بسرعة، لكن ما حصلش حاجة والباب اتفتح. كل اللي شفته وفاكره كويس قوي. الموضوع ما استغرقش اكتر من كام لحظة، يعني عادل على السرير صدره مشقوق وعينيه بارزة لبرة وبقه مفتوح على الاخر وباصص على السقف، وانا مش عارف اعمل ايه. السقف اللي هو كان باصص عليه كان عامل زي اللي فيه رشح مية. احنا ما عندناش الفندق كويس، ما فيهوش رشح خالص على فكرة، وكان عمال ينزل نقط مية زي ما تكون مطر على السرير. مديت ايدي نورت النور. احب اقولك صحيح ان انا لما دخلت الأوضة النور اللي كان باين من بره الشديد ده ما كانش موجود خالص، زي ما يكون النور كان تحت الباب بالظبط، ما فيش الأوضة ما فيهاش اي حاجة. لما نورت النور وبصيت على السقف كنت مركز معاه علشان المية كتير الشديدة اللي بتنزل منه، لقيت في حاجة زي بقع مية أو حاجة مكتوبة على السقف الأبيض، مكتوب جملة أنا فاكرها كويس: انتهى ولم تنتهي الدائرة. كده بالظبط أنا فاكر. أنا فضلت أصرخ أصرخ أصرخ وقعت من طولي في الأرض. اللي حصل بعدها ان زمايلي بيقولوا ان هم لقوني مرمي قدام باب الاوضه مغمى عليا، ولما بدات احكي لهم اللي حصل اكدوا ليا ان الاوضه اصلا فاضيه ونظيفه وما فيهاش اي حاجه من اللي انا حكيتها. لكن هم ما كانوش مكدبيني، لان هم اللي حذروني من الاوضه دي قبل ما اي حد يتكلم. واحد منهم قال لي: ايه اللي خلاك تدخلها؟ مش قلنا ما ندخلهاش لوحدنا خالص؟ مستعجل قوي على الدخول؟ المهم ان هما ما كدبونيش عن اختفاء عادل. اتكتب ايه بقى؟ اتكتب ورق وتزور في ادارة الفندق عندنا ان عادل ساب الشغل. ليه بقى؟ علشان لو المسكين حد سأل عليه يبقى الفندق ملوش دعوة عادي. يعني فضلت حزين وزعلان ومش فاهم اللي بيحصل، وزمايلي كل اللي كانوا بيقولوه: ما تخافش مش هيحصل لك حاجة، انت اسمك منير اصلا. مش فاهم كان قصدهم ايه ان هما بيقولوا لي اسم منير اصلا، دي ما فهمتهاش، بس هو ده اللي قاله لي. ربنا شاهد على اللي بقوله يا استاذ. يا استاذ ميلاد، انا حكيت لك زي ما انت طلبت مني وكتبت بمنتهى الامانة، وانت عارف ان انا مش كذاب. جثه زميلنا ما عرفش، ما شفتهاش. انا على ما فقت من الغيبوبه اللي كنت فيها دي قالوا لي اصلا ما فيش حاجه حصلت، او ان ما فيش حاجه من اللي انا بحكيها موجوده. جثه اختفت. اقول لك على حاجه بقى، ممكن تكون شالوها ومحدش قال. بالله عليك ما تكتبش اسمي، انا ما عنديش مكان اشتغل فيه غير المكان ده. بالله عليك أستاذ نادر، أنا نقلت لك شهادة واحد من العاملين في النظافة، دي الشهادة الأولى. الشهادة التانية لموظف شغال في الاستقبال. الأسلوب هيختلف شوية، وطريقة الكلام يعني الكتابة هتختلف معاك شوية، وكلامه هيكون أعتقد أنه مقنع ليك شوية أكتر. اقرأ وشوف بنفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ نادر، أستاذ نادر، أنا أعرف حضرتك كويس وأنا من متابع القصص بتاعتك في الراديو، ولما أستاذ ميلاد قابلني زمان وطلب شهادتي قلت له أنا مستعد في أي وقت بس في أي مكان غير إقسام الشرطة، لأنهم هيقولوا علي أن أنا مجنون. لكن لما كلمني من كام يوم وقال أنه هيبعت الشهادة المعليك أنا وافقت بصراحة. اشتغلت في الفندق ده بالضبط 3 أسابيع بالضبط، بعتبرهم أسوأ 3 أسابيع شفتهم في حياتي. كان نفسي حتى أكمل شهر علشان أخد المرتب يعني، لكن ما قدرتش. تقدر تقول ما قدرتش، تقدر تقول إن المكان نفسه ما قدرش، هتفهمني. قدمت ورق هناك وعملت الانترفيو مع واحد اسمه أستاذ نبيل، وده عارف كل بلاوي الفندق. ولما أقول لك بلاوي يبقى أنا ما بكدفش، الفندق ده بيحصل فيه بلاوي. دماغك ما تروحش بعيد، الموضوع كله منحصر في أوضة. أستاذ نبيل ده إنسان غامض من أول مرة وما ارتحتلوش. القرب منه مش ميزة. المقابلة بتاعتي كان فيها سؤال أنا فاكره كويس، تعمل إيه لو حد من النزلاء المختلين نزل ريسبشن وقال لك غرفة الفندق تسكنها الأرواح؟ أنا فاكر إن أنا لما سألني السؤال ده في المقابلة بصراحة ضحكت، لكنه قال لي أنا مصر أسمع إجابتك وما ينفعش في انترفيو تضحك. اتكسفت وقلت هحاول أهديه وأطلع حد معاه الأوضة علشان نطمنه، فرجع وقال لي وإذا أصر. قلت له في الحالة دي هصعد الموضوع لحضرتك بمنتهى الهدوء من غير ما أعمل شوشرة ولا أي حاجة. قال لي يعني عمرك مثلا ما تطلع معاه الأوضة وتشوف بنفسك إيه اللي بيقوله؟ قلت له الحالة الوحيدة اللي هطلع معاه الأوضة في حالة أمر مباشر من سيادتك يا أستاذ نبيل، غير كده عمري ما هطلع. اللي حصل إنه قام وقف وفضل يسقف ومبسوط قوي وقال لي برافو برافو، هو ده الموظف اللي أنا عايزه عندي اللي ما يتدخلش في شغل غيره. بصراحة فرحت بنفسي قوي لما جاوبته وهو مبسوط. قال لي طب هسألك سؤال كمان، بص يا وائل، إذا جالك مكالمة غريبة من نزيل. قلت له غريبة بمعنى إيه؟ مش فاهم غريبة يعني. قال لي غريبة مثلا نزيل يعمل، أفهمها لك إزاي؟ يعني مش بيتكلم. قلت له أستاذ نبيل مش فاهم. قال يعني لو لقيت حد في المكالمة بيقلد عفاريت أو بيعمل صوت غريب أو. قلت له فندم، طبعا حاجة زي كده هعتبرها معاكسة وهقفل الخط طبعا وهعتذر طبعا وأقول له أنا أسف يعني يا فندم احنا عندنا شغل مش فاضيين للهزار ده. سقف تاني ووقف وقام سلم عليا بحرارة وقال لي مبروك يا وائل، تقدر تستلم شغلك من بكرة. بكرة هتتدرب وبعد يومين اتنين مع أول الشهر الجديد هنبدأ العمل رسمي. مضيت العقد وكنت في منتهى السعادة، المرتب فوق الخيال، وبدأت العمل مع زمايلي اللي كانوا عاملين زي الآلات. يعني إيه زي الآلات؟ يعني من غير روح. حاسس إن أنا بتعامل مع شوية يعني زي ما يقولوا كده ما كان خشب، ما بيعملوش أي حاجة غير إن هما بيشتغلوا. قلت أكيد ده بالوقت هيحصل، إن إحنا يعني هيفكوا وهنقرب من بعض أكتر، ولكن بدون جدوى. لحد ما في يوم كانت منال زميلتي معايا في الريسبشن واقفة وبندردش مع بعض، تليفون رن وردت عليه عادي، لكن لقيتها ساكتة ما بتقولش أي حاجة، حتى مفيش أي انطباعات. أنا مش عارف، في حاجة مخليانا أركز معاها، عايز أعرف الصمت ده وراء إيه. يا ترى في إيه؟ صوت الصرخة دي، يعني أنا اللي واقف بعيد عن التليفون زي ما بيقولوا كده خرم وداني. لقيت منال بترد وتقول تحت أمرك يا فندم، اللاندري رقم 180، وقفلت الخط. منال، هو كان في حد بيصوت في التليفون ولا أنا بيتهيألي؟ بصيت لي بمنتهى الحدة وقلت لي وانت مالك؟ هو أنت اللي رديت على التليفون ولا أنا؟ حسيت بإحراج شديد جدا فاتخرست وسكت. هاني زميلنا جاي يستلم الشفت منها، وأنا في الفترة دي كنت بشتغل أطول شوية علشان في الأول، يعني لقيتها بتوشوشه على جنب وعمالة تبص لي وهي بتتكلم، فمن المؤكد إن الكلام كان عليا. بتقول عليا إيه؟ إيه الغلط اللي أنا غلطته؟ يعني إن أنا قلت في حد بيصوت في التليفون دي جريمة فعملت أنا مش واخد بالي وكملت يومي وخلاص. وخلصت الشفت بتاعي، وتاني يوم على الساعة 8 مساء استلمت الشفت الجديد. الساعة 11 بالظبط كان في زميل بيحل مشكلة مع جست في الريسبشن واحنا واقفين، وانا يعني زي ما بيقولوا كده بحاول اتعلم. المفروض مش انا اللي ارد على التليفون في الفترة الاولانية، بس زميلي قال وقال لو سمحت رد عشان بس أنا أشوف المشكلة اللي أنا فيها دي. ألو ألو، ألو ألو، أنا سامع صوت حد بيتنفس بس ما بيتكلمش. ألو، شاورت لزميلي قلت له في حد على الخط بس ما بيتكلمش، عامل إيه؟ ما عرفش، ما خدش باله مني ولا خد باله وعمل مش واخد باله. بدأت أسمع الصوت غريب. ألو، في اللحظة دي وأنا بسمع الصوت الغريب لقيت زميلي وقف ورايا فجأة. أنا معرفش أصلا هو خلص المشكلة اللي معاه اللي كانت معاه إمتى وفين، ولكن لقيت واقف. بيقول لي 110 صح؟ قلت له آه أوضة 110. ده في حاجة غريبة قوي. قال لي أقول لك حاجة، بس عايز أعرفك حاجة، اللي في القوطة دي مخ ضارب، ما تركزش معايا. وتكررت المكالمة بنفس الشكل وبنفس الطريقة، ولكني اتعاملت إن اللي في القوطة هو شخص مجنون ومريض زي ما قالوا مخبول وخلاص، ولكني مضطر أرد عليه لأن دي قوانين العمل، ما ينفعش غرفة أو نزيل يتصل بينا ونتجاهله. فرد وقالوا وأقوم قافل السكة في الآخر، شكرا يا فندم، وأقوم قافل السكة. لحد ما أستاذ نبيل جه وقال لنا شباب نزيل 110 مش لازم تردوا عليه تاني، لو اتصل تاني الراجل ده مخه تعبان ومش فاضيا له، يعني هو بيدفع فلوس وخلاص لحد ما يمشي ونرتاح. بعدها بيوم الساعة 2 بالليل فضل يتصل كتير جدا وأنا مردش. ردش والجرس يخلص ويرجع من الأول يتصل تاني. بعدين بقى ما بدهاش بقى هرد وخلاص. وحصل الآتي. ألو، أبوس إيديكم خلصوني، أنا مش عارف أخرج من هنا، هيموتوني خلاص، حرام عليكم، أنا بشوف الموت كل لحظة، أنتوا مستنيين إيه؟ حد يخرجني من الأوضة دي، حد يخرجني من الأوضة دي، أبوس إيديك افتحوا لي الباب، الباب عندي مكانه بقى حيطة، أبوس إيدك خرجني، أبوس إيدك. لقيت أستاذ نبيل معدي، فقفلت السكة بصراحة وأنا مش فاهم فيه إيه. بعد ما عدى أستاذ نبيل طلبت أنا الرقم، فضل يرن يرن يرن ومحدش يرد في الأوضة 110. اتصلت كذا مرة مفيش رد، وانا بتصل اخر مرة لقيت منال جاي بتقولي هو انت مش عايز تجيبها البر ليه؟ على فكرة انا ممكن اخد بونس او اترقى كمان بسببك، كل اللي هعمله ان انا هبلغ مستر نبيل انك رديت على نزيل 110 وهو قال ما تردوش عليه. لا وايه كمان، ده انت اتصلت بيه، تخيل بقى لما اروح اقوله هيعمل ايه. اتضايقت منها جدا باسلوبها المستفز الرخيص في يعني انها يعني بتبتزني. قلت لها بقولك ايه، هو انت مقتنعه باللي انت بتقوليه؟ روحي يا منال وبلغيه، انا ما عنديش مشكله. حسيت انها اتكسفت من نفسها وقالت لي هو عشان عاوزاك تشوف شغلك وصح وتكمل معانا بقى وحشه؟ خلاص يا استاذ وائل اعمل اللي انت عاوزه، انا اسفه. قلت لها بالظبط هعمل اللي انا عاوزه وانا حر، ورفعت السماعه وهي واقفه واتصلت. جرس ومحدش برد. اتصلت تاني، سمعت نفس الصوت، بصراحة من الخوف اتلخبطت والسماعة وقعت من ايدي. منال جريت خدتها وقفلت الخط وهي مبتسمة للناس اللي واقفين واللي معديين، وقالت وائل أرجوك يا وائل كفاية كده، كفاية كده بجد، أنا مش ناقص خراب بيوت. صباح الجمعة كانت عربية الإسعاف قدام الفندق وتجمهر للنزلاء في الريسبشن، والسبب انتحار النزيل عبد العالي السيوفي، نزيل الغرفة 110. وقتها بصيت لمنال وقلت لها انتحر. كانت بتتهرب من نظراتي ليها وكلامي، قلت لها برضو ملناش دعوة، ملناش دعوة خالص يا منال، عادي جدا، النزيل ده انتحر لما سبناه، انتحر لما معبرنهوش، لما كلمته يا هانا من بارح وانتي قلت لي هتروح تبلغي مستر نبيل، انتحر. عايز اقولك حاجة، مش انا السبب، انتي السبب، ده حتى لو كان مجنون ومريض نفسي ولا عنده البلا زي ما انتوا بتقولوا كان ممكن نلحقه، كان ممكن ما نسيبوش لحد ما يموت نفسه في الاخر. وانتحر ازاي؟ وانتحر امتى؟ انا دخلت جوه الاوضه ورجعت لقيتكم بتقولوا انه انتحر ومنزلينه من فوق. على العموم الذنب الاكبر انتوا اللي شايلينه مش انا، وانا مش عارف اشتغل بالطريقه دي تاني. قلت لي انتحر بقى بسببي، انتحر بسببك، انتحر وخلاص، هتعملي فيها الشهيد بقى وان انت بتدافع عن العدالة والحاجات دي، انت حر، احنا محدش عمل فيه حاجة، احنا مش كل نزيل هيبقى مريض نفسي ولا عنده خبل في دماغه ويموت نفسه هنشيل ذنبه، وانت فاكر ان هو اول واحد يعملها يعني؟ انت ما تدربتش ولا ايه؟ وانت ما خدش في الكلية ان وارد انه زرقي ينتحر ولا ايه؟ انت مصدقه نفسك؟ قالت لي وبعدين بص بقى هو هو هو, هو اصلا ما انتحرش. قلت لها انت عرفت منين انه ما انتحرش؟ قالت لي عرفت من مكان ما عرفته، وسابتني ومشيت بسرعه. في الوقت ده استاذ نبيل، مستر نبيل الرئيس بتاعنا، طلب عمل اجتماع طارئ، الاجتماع كله على بعضه ما استغرقش اكتر من 3 دقائق. قال فيه الاتي: الاوضه بتتنظف دلوقتي عادي، بتحصل في اي مكان، محدش يشيل الموضوع قوي على صدره ويشيل في نفسه قوي ذنب ان هو ان احنا السبب، ولا ايه يا وائل؟ بصيت لمنال قلت لها انت لحقتي بالسرعه دي؟ ياه مستر نبيل بس قال لي انا بكلمك، لما نزيل يحصل له اي حاجه احنا ما بنشيلش ذنبه على فكره، ولازم تبتسموا في وش النزلاء والخلقه اللي انا شايفها قدامي دلوقتي، خلقكوا دي مش عجباني، واللي مش هيعرف يتجاوز المشكله دي ويكمل يروح بقى عند الحاجه. وسبنا وخرج. مر كم يوم وبدانا ننسى او نتناسى، وانا بدات انسى الحقيقه. بدأت أقول لنفسي خلاص هو واحد وانت أنا هعمل إيه يعني؟ هو موت نفسه ماشي، هو كلمني في التليفون حتى ما يعني مات هعمل إيه يعني؟ أو ربنا كتب أصلا إن هو هيموت الموتة دي وأنا مالي، وأنا كنت هغير اللي ربنا كتبه. عارف الكذاب لما بيكذب على نفسه علشان يبرر لنفسه كل المصايب اللي بتحصل؟ أنا ده. المهم ما فيش وقت بسيط و جت نزيلة جديدة اسمها مدام عنايات. مدام عنايات دي لو كلمتك عنها وعن حبي ليها حتى الآن، دي ست منتهى المراحل اللي في الدنيا، ست بتحب الحياة وست جميلة جدا. جت الريسبشن عندنا زي ما بيقولوا كده قلبت الدنيا كلها ضحك وهزار. هي مديرة مدرسة، عرفتنا على نفسها، هي مديرة مدرسة على المعاش، هي من المنصورة تحديدا، وقالت أنا اتحلت على المعاش وجاية بقى إيه أقعد يومين في القاهرة وقابل صحابي وعايزة ألف وغير جو بقى شوية بقى، وخصوصا إن جوزي مسافر أصلا عايش في السعودية ولادي كلهم متجوزين، فأنا بقى إيه اتفقت كده إن أنا خلاص اتحلت على المعاش هشوف نفسي شوية. وفضلت تهزر وتضحك، وإحنا بصراحة أنا حبيتها جدا وكل الستاف كمان حبوها. وقالت لي عندي ليك يا واد انت عروسه، انت اسمك ايه يا واد انت؟ قلت لها اسمي وائل. قالت لي عروستك عندي، بص انا مش همشي من هنا لما اكون خطبالك، يا ريت كان عندي بنت بس هجوزك برضو. في الوقت ده كان معظم الغرف مشغوله والباقي محجوزين، ما كانش في عندنا غير اوضه واحده اللي فاضيه، الاوضه 110. حجزتها وطلعت، مفيش ساعه لقيتها نازلة وعدت عليا وقالت لي بص يا واد يا وائل، أنا هروح يا واد يا وائل للحسين وهدعي لك هناك، على فكرة هدعي لك تتجوز وهجيب لك كمان حاجة حلوة من هناك، تحب إيه أجيب لك إيه من هناك؟ قلت لها شكرا فندم اللي حضرتك يعني تفتكرينا بدعوة هناك دي أحسن حاجة. قالت لي لا لا ليك عندي هدية. وخرجت وما فيش يعني بقى في حاجة حلوة في المكان بصراحة، يعني غير انه زلاء الاجانب وسخافتهم، يعني ما اقولكش يعني، ولكن الست دي بجد انا بحبها حتى الان. يعني ساعة بعد ما يعني ما خرجت و لقيت التليفون بتاع الاستقبال بيرن، مش عارف ليه. الرقم اللي بيرن رقم أوضة 110، ومدام عنايات خرجت. هي الست دي كانت معاها حد وأنا مش واخد بالي وسايباها ولا إيه؟ قاعد في الأوضة ولا إيه ده؟ رديت على التليفون. أيوة مساء الخير يا فندم تحت أمرك. لقيت التليفون مدام عنايات. أنا مدام عنايات يا وائل، أنا في الأوضة، ممكن حد بس يطلع لي الغدا فوق لو تسمح؟ أنا لو وصفت اللي حصل لي في اللحظة دي ليك عمري ما هلاقي الوصف المناسب. قفلت السكة من غير ما أرد عليها زي المجانين، وبدأت أفكر يا نهار السود. أدركت المصيبة اللي أنا عملتها وقفلت السكة في وش الجست. هي الست دي خرجت ودخلت من غير ما أشوف أنا، يراح الحسين يراح الشارع اللي ورانا. طلبت الرقم بسرعة علشان أعتذر لها على إن الخط قطع، رن كتير ومحدش رد. وفي الآخر الخط اتفتح. ألو ألو مدام عناد، ألو سمعاني؟ بصوت حضرتك ولا صوت مين يا مدام عناد؟ ألو ألو ألو، صوت حد بيتنفس ومرعوب. قفلت السكة بسرعة وكلمت المطعم، قلت لهم أوضة 110 عايزين غدا يطلع لها، اتصلت دلوقتي وعايزة غدا في الأوضة. طلع زميل ليا من المطعم وخد الأكل، ومفيش دقيقتين لقيناه نازل يجري على السلم واتقلب على السلم وهو نازل. في اللحظة دي أستاذ نبيل بسرعة، مستر نبيل والناس من الستاف جريوا عليه على السلم وخدوه بسرعة زي ما يكونوا بيكروتوا حاجة ودخلوا جوه بيه. كل اللي سمعته هو واخدينه عمال يقول ايه، قتيل قتيل، الأوضة فيها قتيل، والله العظيم في قتيل فوق. في اللحظة دي انا بدأت اتعامل ان المكان فيه مشكلة. القصة ما كانتش جست قبل كده، مخبول ومجنون، الست جرى لها حاجة فوق، زميلنا ده اختفى. وسألت عليه، قالوا ده خد أجازة عشان أعصابه تهدى ولازم يريح شوية. زمايلنا اللي طلعوا الأوضة قالوا الأوضة ما فيهاش أي حاجة، الأوضة فاضية. على المغرب كانت الصدمة الأكبر. أنا واقف في الريسبشن لقيت مدام عنايات واقفة قدامي وفي ايدها علبة، فتحتها وطلعت منها سبحة وبتقولي خد يا واد يا وائل يا حلو، انت انا دعيت لك هناك زي ما قلت لك، بكرة بقى عارف انا هروح فين؟ هروح البرج وهدعي لك هناك برضو من البرج بقى، انت فاهم يعني. الست مبتسمة ومبسوطة وانا ببص لها ومتنح. قلت لي مالك يا ابني، في ايه؟ انت مالك؟ انت متضايق في حاجة؟ في حاجة مزعلك؟ انت وشك مخطوف كده ليه؟ ترى هو حضرتك اتغديتي برا ولا هتتغدي هنا؟ اكيد لا لا لا، حد يبقى في الحسين ويتغدى هنا؟ غدا ايه العك بتاعكم؟ لا ده انا اكلت شويه اكل بقى، شويه كباب وكفته وشويه اكل هناك، انت لو فاضي مش بقول لك في يوم اجازه اخدك عزمك، انا واخده المكافاه. هو حضرتك ما رجعتيش في نص اليوم تعملي حاجة؟ قلت لي مالك يا ابني، فيك ايه؟ بقولك ما جيتش يا ابني، انا طول اليوم برا، ده كله عشان ما تاخدش الهدايا يعني؟ لا هتاخدها، مش بمزاجك اصلا. وابتسمت وسابت العلبة وطلعت، وفي مليون حاجة جوايا بتقولي قل لها تروح بلدها، قل لها تمشي. طب اقول لها ايه؟ ولا تمشي يعني بدعوة ايه؟ بعذر ايه؟ ولا بحجة ايه؟ امشي عشان الأوضة بتاعتك فيها واحدة بتتكلم بصوتك يعني ولا ايه؟ مع دقات 8 مساء سلمت الشفت بتاعي وروحت، وطول الليلة أقلب الموضوع في عقلي وبالي ومش لاقي له تفسير. تاني يوم الساعة 8 بالليل كنت بستلم الشفت التاني، وصادف معايا للحظ الجميل ان منال هي اللي معايا. لقيت منال موجودة اصلا من قبلي، شفتها، شفتات عندنا ما بتبقاش كلنا بنستلم في وقت واحد، وزي ما قلت لك انا لسه في الاول فالشغل عندي بيبقى اوفر شوية. اول ما شفتها قلت لها مدام عنايات رجعت؟ قلت لي الله انت مركز مع مدام عنايات كده ليه؟ رجعت منين يعني؟ قلت لها هي المفروض انها النهارده رايحه البرج. قالت لي انتوا اتصاحبتوا بقى، ده انت معاك خط سيرها. طب يا سيدي، لا هي ما خرجتش اصلا النهارده، واتصلت طلبت الاكل وطلعنا لها الاكل فوق، وبالمناسبه ما فيش حد شاف عفاريت ولا شاف قتيل لما طلعوا لها الاكل، هي اتغدت والدنيا تمام. خلاص اطمنت على حبيبه القلب يا عم. حسيت ان منال بتحاول يعني تجر ناعم زي ما بيقولوا كده عشان اللي حصل قبل كده. قلت لها وبعدين قالت لي اتصلت طلبت الاكل وطلعنا لها فوق وبعد ما اكلت حطت الصينيه بتاعه الاكل على باب الاوضه والعامل نزلها كمان مفيش اي حاجه. اي اوامر تانية؟ تحب تعرف الحاله الاجتماعيه بتاعه مدام عناد ايه بقى؟ ابتسمت وانا مرتاح الحمد لله وقلت لها لا يا منال لا يا منال يا اللي مش طايقاني ويا اللي بتتريقي عليا ويا اللي هي فاكره نفسك دمك خفيف خلاص يا منال. عدى الموقف وزي ما بيقولوا كده التلج اللي بيننا يعني اتكسر وبدات العلاقه تبقى افضل مما سبق يعني. انشغلنا بالحجوزات وخصوصا ان انا لما روحت عرفت ان في فريق كره سله جاي كمان اسبوع وبنوزعهم على الغرف من بدري علشان لما يجوا يعملوا التشيك ان ما يبقاش في انتظار عشان قالوا ان هم جايين من تقريبا كانوا وقتها من طنطا من طنطا. الساعه 11 بالليل لقيت تليفون من 110. بصراحة أول ما بشوف الرقم ده دلوقتي بقيت أفرح عشان ستي طيبة جدا. ألو ألو ألو مدام عناد حضرتك سمعاني؟ ألو أيوة يا وائل يا ابني الحقي هيموتوني هيموتوني. انا من الصبح بتصل وبتقفل السكه في وشي ليه؟ البنت اللي واقفه معاك دي عماله تقفل في وشي السكه وكل ما صوت وانادي عليها تقفل السكه في وشي. يا ابني انا مش عارف اخرج الباب نفسه مش موجود باب الاوضه والله العظيم مش موجود. يا ابني الحقني الحمام يا ابني الحمام موجودين في الحمام. انا من صبحيه ربنا بتصل وقلت انت اللي هتلحقني. أنا مش فاهمة دايرة إيه اللي عايزين يكملوها دي. أنا مش فاهمة حاجة. مدام عناد دايرة إيه؟ أنا مش فاهم. ألو ألو يا مدام عناد بعد الصرخة دي أنا رميت السماعة بتاعت التليفون وقفت مش عارف أفكر أعمل إيه. هسيبها أتفرج؟ رميت السماعة وجريت. منال عمالة تقول لي ارجع يا وائل ارجع يا وائل ما توديش نفسك في داهية ما تسمعش كلام التليفونات يا وائل يا وائل الله يخليك هتودينا كلنا في داهية. جريت على السلم تقريبا كله في لحظة. هي فعلا لحظة الموضوع ما استغرقش اكتر من ثانيتين ثلاثة. جريت على السلم وصلت الباب الأوضة لقيت الباب مقفول وخارج من تحت نور شديد جدا. حاولت افتح حاجة زي الكهرباء مسكت في جسمي كله اتصعقت. طب اعمل ايه؟ ترميت في الارض. عندنا في بواب جانبيه كده اوض جانبيه صغيره بيبقى موجود فيها الملايات والحاجات اللي بنفرشها في الاوض الجديده. خدت فوطه منهم ومسكت بيها المقبض وفتحت الباب. اول ما فتحت الباب الاوضه مش منوره ولا فيها اي حاجه من الكلام ده. النور كان موجود والاوضه مقفوله بس. بصيت في الاوضه مفيش اي حاجه مفيش اي حاجه غير السجادة اللي موجودة في الأرض متشالة ومرسومة على الأرض دايرة دايرة ولكن مش مكتملة للآخر دايرة مش كاملة للآخر ومن جوه فيها نقط عارف زي الساعة زي ما يكون علامات يعني ساعة 12 واحدة وتحت كل نقطة كان فيه اسم اللي فاكره قريت عايدة عماد عنايات عادل وسمعت فيه صوت حد عمال يصوت بس مش عارف الصوت جاي منين. عايدة عنايات عادل وعماد مين دول؟ معرفش. دول اللي قريتهم جوه في النقط في الدائرة وموجود جوه الدائرة مكتوب الدائرة لم تكتمل. الحمام في صوت حد بيغني، وانا في عز ده سمع في حد بياخد دش في الحمام وبيغني. الاوضه دي ما فيهاش رجاله اصلا، الاوضه فيها مدام عنايات. مع الصوت تاني مش فاهم ايه الصوت ولا عارف افكر ولا ركز، مسكت باب الحمام وفتحت الباب. الغنى سكت ومفيش اي صوت. فتحت باب الحمام لقيت الحمام مش باين منه اي ملامح ولا اي معالم خالص، لان الحمام مليان بخار، بخار من المية السخنة لدرجة ان انت حاسس ان انت عارف الشبورة والضباب، انت مش شايف اي حاجة. لكني بدأت اشوف عند البانيو حاجة، عند البانيو جسم اسود بيتحرك، بيتحرك ببطء شديد. مش قادر احدد ملامحه من شكل الضباب والبخار الشديد. هو جسم قريب من جسم البني ادمين، لكن الملامح انا مش شايف حاجه. مدام عنايات، هو حضرتك اللي بتحركي؟ مدام عنايات حضرتك اللي بتحركي؟ هو حضرتك كويسة؟ ظهر قدامي فجأة الجسم ده وفي وشي وجها لوجه، وشه أزرق في عروق نفرة من وشه سودة. دي مش نفرة، دي بارزة البرة. زي ما بيجوا في أفلام الرعب تقريبا. عينيه لونها أحمر زي الدم، في وشي أنا شايفه. رفع كف إيده لأفاجأ بأصابع سودة نحيفة جدا، مش زي صوابعنا، أرفع من صوابعنا بكتير وأطول من صوابعنا بكتير جدا. بدأت صوابعه دي مشيها على وشي كأنه بيتعرف على شكلي أو وشي، وانا واقف مش حجر اني واقف بترهش في مكاني ومش قادر حتى اطلع اي صوت ولا اتكلم. لكني في اللحظه دي سمعت صوت منال بره، وكانها النجده اللي جت اللي ربنا بعتها لي في الوقت المناسب. منال بتقول ايه؟ اقفلوا الباب عليه، مستر نبيل قال اقفلوا الباب عليه. هو اللي دخل، محدش ضربه على ايده. سمعت صوت باب الأوضة بيتقفل، بيترزع ورا. والمخلوق ده لسه في وشي. بدأ يرجع لورا خطوتين عشان يختفي جوا البخار ده تاني عند البانيو وعند الستارة بتاعت البانيو. حسيت حركة خفيفة، التفت الناحية التانية، كان البخار والضباب بدأوا يقلوا نوعا ما. لقيت شخص واقف ببدلة زي ما يكون في مناسبة رسمية وبيتحرك بهدوء. وصلي وابتسم. لاحظت ان في واحدة كمان ظهرت من الضباب، ولا ظهرت من مكان ما ظهرت، بنت مبتسمة هي كمان، لكن وشها كان أزرق، عاملة زي المخنوقة أو الغرقانة. ومشي هما الاتنين بمنتهى الهدوء وخرجوا من الحمام. بدأت أبص ورايا وحواليا أدور على الكائن ده، الكائن ده نفسه اختفى، والضباب والبخار والدخان قل كتير جدا في الحمام. ركزت على المراية، لقيت المراية مكتوب عليها حاجة: انتهى ولم تنتهي الدائرة. وانا ببص على المراية شفت ستارة البانيو، شفت ستارة بتاعت البانيو متلطخة دم. رحت ناحيتها بالراحة وانا بقدم رجل وبأخر رجل وخايف افتحها، لكن استجمعت قوتي وفتحتها. كان أبشع منظر شفته، منظر عمري ما هنساه. مدام عينيات في البانيو، عينيها مش موجودة، مكان عينيها بينزف، مفيش أي أثر لأي طعنات ولا أي حاجة. غالبا هما خلعوا عينيها وهي صحية. خرجت من الحمام أجري، وقفت في الأوضة عند الرسمة، لقيت مكتوب جواها حاجة تانية: انتهى ولم تنتهي الدائرة. يعني إيه؟ الجملة اتغيرت، أنا مش فاهم حاجة. أنا بنقلك اللي أنا شفته وخلاص. خرجت من الحمام وخرجت من الأوضة أجري، فتحت باب الأوضة لقيت عمال النظافة واقفين بيتجسسوا عليا، وأنا كنت بموت. نزلت السلم أجري، لقيت الريسبشن فيه حد واقف مكاني مع منال، ولقيت منال بتقول: مستر نبيل عاوزك يا وائل في مكتبه لو سمحت دلوقتي. بصراحة اللي حصل مني إن أنا شتمتها، وشتمت نبيل، وشتمت الفندق، وشتمت اللي شغالين فيه كلهم، وقلت كلام يعني مش عايز أقوله تاني، وخرجت من الفندق أجري، ومن وقتها ما عتبتوش تاني. فضلت 3 أيام أصرخ في البيت وأصوت، وأهلي مش عارفين يعملوا معايا إيه، وكنت في حالة ما أعلم بيها لربنا. أنا كنت واعي، أنا مش فاقد الوعي. أنا بدأت أشتري كل الجرايد علشان أعرف إيه اللي حصل في الفندق، وأعرف إيه اللي اتكتب عنه بعد المصيبة اللي حصلت، لكن مفيش أي حاجة اتنشرت، ولا أي حاجة اتنشرت يا أستاذ نادر. طب الأولاني لا، وجثته ولا ما لقوهاش، وأنا مش فاهم، والست راحت فين؟ الست راحت فين؟ خبوها ولا عملوا فيها إيه المسكينة؟ بصراحة فضلت حزين عليها لأيام، ولحد دلوقتي عمري ما هقدر أنساها. افتكرت العلبة اللي كانت جايبها لي هدية، افتكرت إنها سبيت لي هدية من ريحتها، افتكرت إنها جابت لي من عند سيدنا الحسين هدية، افتكرت السبحة. أنا فكر إن أنا كانت في جيبي، لأني حطيتها في جيبي بعدها على طول. أنا هستعملها علشان تبقى صدقة جارية على روح الله يرحمها. طلعت العلبة من جيب البنطلون الأسود اللي كنت لابسه آخر مرة وأنا شغال في الريسبشن بتاع الأوتيل، وطلعت السبحة، الحاجة الوحيدة اللي باقي منها. بس لقيت تحت السبحة ده ايه؟ ده بزنس كارد ده ايه؟ ده الكارت بتاعها. الله يرحمها. مكتوب على الكارت: مدام عنايات وجيه، مدرسة بمدرسة الشهداء الخالدون. مكتوب رقم الموبايل. قلبت الكارت لقيت مكتوب ايه: ابن الحبيب وائل، برغم ان انا مش مرتاحة للفندق بتاعكو او لزمايلك، لكن والله انت السبب الوحيد اللي مخليني افضل هنا في المكان ده. ليه انت موجودة؟ ليه بص بقى، لو عوزت مني اي حاجة انت زي ابني، كلمني في اي وقت. بعد كده ما تقوليش يا مدام عناية، دي تقولي يا ماما. وانا يشرفني يا ابني يكون ليا ابن رابع كمان. لا حول ولا قوة الا بالله، زي المجنون. معرفش ليه عملت كده، بس طلعت الرقم موبايلي وقلت هطلب الرقم اللي مكتوب، وإيدي عمالة تترعش. وانت خايف من ايه؟ خايف ايه؟ خايف مين اللي يرد يعني؟ مو حاجة من اتنين، يا إما الرقم هتلاقيه مقفول، يا إما التليفون خده حد من قرايبها لما استلموا جثتها، أو الموبايل اتسرق وهم بينقلوا الجثة فتلاقي الرقم مع حد يعني. ما تتصل، انت خايف ليه؟ ايه اللي مخوفك يعني؟ انت هتفضل جبان طول عمرك؟ واترك رسالتك.